نبدأ برسالة وصلت البرنامج باعثها المستمع أحمد، يقول: سمعنا من بعض الناس أن هناك خلافا بين أهل العلم في مسألة دخول الأعمال في الإيمان، وأن ثمة من يقول بأن الأعمال إنما هي من كمال الإيمان فحسب، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل، وأن لهيئة كبار العلماء موقف من هذا الكلام، وثمة ردود في هذه القضية. نرجو بيان الصواب والصحيح في هذه المسألة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبلغ عن الله رسالاته، وقد بلغ أكمل البلاغ، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 70 شعبة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلى الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وما بين ذلك من الشعب هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل المعروف، وسائر الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لوفد عبد القيس أن الإيمان الصلاة، وذكر من الإيمان أيضا أن تؤدي الخمس من المغنم في الجهاد، إذا غنموا يؤدون الخمس من المغنم. وبهذا يتبين أن الأعمال من الإيمان، والإيمان يشمل جميع أعمال الإسلام. فإذا قيل المؤمنون فالمقصود به المسلمون المقيمون لشعائر دينهم، المؤدون لما وجب عليهم، المنتهون عما نهاهم الله أو رسوله عنه. والذين قالوا الإيمان غير الأعمال ذهبوا إلى المدلول اللغوي فقط، والمدلول اللغوي هو الإيمان التصديق، لكن الحقائق الشرعية تعني أن التصديق لا يكون تصديقا صادقا إلا إذا تضمن الالتزام بما أمر الله به. كيف يقول هو مؤمن بالله ويعصيه؟ لو صدق في إيمانه ما عصاه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكف عن الخوض في هذا، لأن من اللازم أن يكون الإيمان غير الأعمال أن يكون من لا يعمل كمن يعمل في الإيمان. من يصلي ويصوم ويزكي ويحج وينكف عن المحرمات مؤمن، ومن لا يفعل شيئا من ذلك ولكن يقول أنه مؤمن بوجود الله يكون مؤمنا، معاذ الله. إبليس عليه لعنة الله مؤمن بوجود الله، ولما طلب من الله جل وعلا أن ينظره إلى يوم البعث حلف بالله بعزتك لا أغوي أنهم أجمعين، لكن ذلك لم ينفع. هذه السنوات الأخيرة في 10 سنوات أو أكثر كثر القيل والقال، الإيمان إنما هو مكمل، تحدث الناس، والناس في السابق ما كانوا يخوضون في مثل هذه الأمور. مسلم مؤمن دون تشقيق لهذا الإيمان أو الإسلام، ودون نظر إلى قول يقول الإيمان محله القلب. إذن الجهاد والصلاة والزكاة وسائر الأعمال التي تستدعي أي حركة بدنية ما يكون إيمانا. ينبغي للمسلم أن يكف عن هذه الأمور وينظر إلى ما أقره نبي الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه معه وبعده، وسار عليه الصالحون من عباد الله، أن يحرص على السير عليه، وبحول الله لن يضيره أمره، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لكن الفيصل في ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر القراءة. فالذي لا يتكلم بشيء منصت، معلما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ذكر الصلاة أنها هي قراءة الفاتحة أنها هي الصلاة، يعني قال إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني إن صدق في العبادة فلهما جعله الله للعابدين الصادقين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب إماما ومأموما ومنفردا. اختلف فيما إذا لم يقرأ وهو مأموم في صلاة جهرية، هل صحت صلاته؟ صحت بدليل أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومعنى خداج ناقصة، لكن حقيقتها لم تبطل بدليل هذا الحديث الصحيح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة وصلت البرنامج من عدد من الإخوة من أمريكا. ما حكم العمل في شركات التأمين عندنا في أمريكا؟ أنتم تعلمون أن معظم الأنشطة التي تقدم لا تنضبط بأحكام الشرع، فهي تقدم تأمينا ضد الشيخوخة والموت والحرائق والأخطار بأقساط تأمينية ثابتة، وهي مجال عملنا، فما حكم العمل في هذه الشركات؟ العمل في الشركة أن يؤدي الإنسان ما كلها بأدائه، ولا يكون أداؤه لذلك العمل سبب إقرار تلك الأعمال. أرجو أن لا يكون فيه بأس، مع أن الاحتياط عدم العمل بها، التأمين على الشيخوخة أو غير ذلك، هذه هل جهة المؤمنة أو القائمة بالتأمين هي لا تجني جناية على الشخص أو على ماله، فكيف يجب عليها أن تغرم ما يحصل عليه؟ يمكن يقال هذا التزمت به هي، والتزم هو ببذل أقساط ليتحقق له هذا الأمن، لكنه ملزم. جاء هذا العصر بما جاء به من مشاكل وفتن وطرق اكتساب ليس لها أصل فيما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نحن في بلادنا نرى أن التأمين على الحياة أو السيارة أو الأموال المستوردة لتقوم الشركة بالالتزام ببذل ما يحصل على الشخص أو ماله أو سيارته وهي لم تكن تحرسها، وإنما تأخذ هذا تقوم بهذا مقابل ما تأخذه منه دون أن تكون مسؤولة عن حماية الأموال أو حراستها أو حراسة الشخص عن أن يصاب، لا شك أن هذا كسب مال بالباطل. من قدر أن يتقي فليتجاوز ذلك وليجتنبه، ونسأل الله أن يحقق للمسلمين سبل كسب لا شبهة فيها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما قولكم في الدم المنصوص على تحريمه في القرآن مقيدا بالمسفوح مرة وغير مقيد مرار، فما الحكمة في كونه مسفوحا هنا وغير مقيد بالمسفوح في مواضع أخرى؟ هو يحمل المقيد المطلق على المقيد كما هو شأن لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، والمقصود تحريم الدم المسفوح هذا الماء الدم السائل الماء، وأما ما يكون من رطوبة اللحم والتلون بتلك الرطوبة كلون الدم فهذا مما يصعب التحرز عنه أو يتعذر، فلا شيء فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت البرنامج باعثها يسأل مجموعة من الأسئلة: كيف نجمع بين قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين قوله تعالى أو ما بينه سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن من اليهود والنصارى بالإسلام فلن يدخل الجنة؟ أرجو الجمع بين هذه المعاني. لا تنافر بينها ولله الحمد. هؤلاء الذين مضوا قبل الإسلام وحققوا ما ذكر الله جل وعلا لهم ما وعدهم الله به، وأما بعد مجيء الإسلام فإنهم لا يكونون مؤمنين إذا لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بما جاء به، يكونون معاندين معترضين على الله جل وعلا حاسدين لمن أعطاهم الله نعمة، والله أشار إلى ذلك عنهم أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله إلى آخر الآية. فما كانوا عملوه قبل الإسلام من إخلاص وتقوى لله لا يضيع، وما قاموا بالعمل بعد مجيء الإسلام فإنه لا يقبل منهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فلا إشكال في ذلك ولله الحمد. النبي أخبر وهو الصادق المصدوق أنه ما من يهودي ولا نصراني يبلغ أمر رسول الله ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تتيمم ليلة الزفاف حتى تحافظ على زينتها وعلى ما يسمى بالمكياج لزوجها؟ لا تقبل الصلاة إلا بوضوء، وهذا المكياج لا يبقى، وقد قال الشاعر إن التخلق يأتي دونه الخلق. العبرة بجمال الخلق، وما منحه الله جل وعلا للمرأة بما لا يحتاج إلى تجمل. ولذلك يقول القائل: حسن الحضارة مجلوب بتطلية، وفي البداوة حسن غير مجلوب أي أصيل. فالعبرة بأصالة الجمال لا بالمستعار. وهذه الإرادة تبقى المرأة على الصفة التي كانت عليها وقت دخول زوجها لا يحل أن تكون مانعا لأمر أوجبه الله عليها لأداء عبادتها، فلا يحل لها ذلك، ولا يحل أن يقرها الزوج عليه، ولا تصح صلاتها إذا تيممت لأجل هذا الغرض، ثم بالتالي قد لا توفق في زواجها. التوفيق من الله جل وعلا، وعلى الإنسان من رجل أو امرأة أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه سبحانه ليعينه على حياته وليسر له أمره ويسهل له طريق السعادة. فالسعادة إنما هي منحة من الله جل وعلا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل من الخطأ أن يقوم الشخص بالتخطيط لمستقبله فيقول مثلا: ستكون المهام لهذا الشهر كذا وكذا، سأعمل في خلال هذا العام مجموعة من القضايا، ثم يكتبها، فهل يجوز هذا وهل يتعارض مع الاستعداد للموت؟ لا يتعارض مع الاستعداد للموت ولا مانع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة قال: إنا نازلون في محل كذا، قبل أن يصل إلى مكة. وهذا على سبيل المثال. فاستعداد المرء وترتيب أموره والنظر فيما يحتاج إليه مقابل هذه الخطة التي يخططها، هذا من الحزم وليس مما يراد بالقدر والقضاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كثيرا ما أرى بعض المصلين يمسح على الشراب في وضوئهم حتى في الصيف، أرجو أن تفيدونا عن جواز ذلك، لأني فهمت أن ما يسمى بالشراب إنما هو من أجل البرد. وهل الأفضل للمقيم أن يتوضأ ويغسل رجليه أم يمسح على الجوارب، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم العذر الذي ذكرت، إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به دائما، فهل كلامهم صحيح؟ لا شك أن الله جل وعلا أباح للمصلي المسلم الذي يلبس خفيه وجوارب قدميه بعد طهارة تامة أن يمسح على الجوارب مدة 24 ساعة للمقيم، ومدة 36 ساعة، مدة 3 أيام بلياليها للمسافر. هذه رخصة من الله جل وعلا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك عزائمه. من أحب أن يتوضأ لاعتبارات يراها لكل فريضة ويغسل قدميه فحسن، ومن لا مشقة عليه والإبقاء على الشراب غير مخلوعة فهو أفضل لإظهار السنة ولجريان العمل بها فإنما أباحه الله لعبده إذا لم يحصل به أذى، يحب الله للعبد أن يغشاه. أما إذا كانت الأقدام منتنة ويتأذى المصلي ومن بجواره منها، فيحسن أن يتجنب ذلك، إما أن يغسلها كلما أراد أن يذهب للصلاة يتفقدها حتى لا يتأذى به الآخرون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت البرنامج من دولة عربية باعثتها إحدى الأخوات، تحكي قصة وفاة أخيها شاب في 25 من عمره. حصل شجار بين أمي وبين أخي هذا، والدي ووالدتي متدينان، وكنا نعيش حالة من الدهشة بعد الشجار الذي استمر بين أمي وأخي. وفجأة دخلنا الغرفة فوجدنا أخي قد علق نفسه وخنق نفسه فمات، مع العلم أن البيت متدين وأن هذا الشاب كان محبوب من الجميع ومحافظ على الصلاة، إلا أن ما أصابنا بسبب قتله لنفسه جعلنا في ذهول هائل. وجنازته بحمد الله كانت مشهودة والجميع شهد له بالخير ودعوا له جميعا. هل هذا عقوبة لوالدتي على ما حصل؟ وماذا نفعل الآن؟ وهل على والدتي وعلينا نحن في البيت شيء؟ خصوصا أنني كما ذكرت لكم أنه كان من أهل الصلاح والطاعة والاستقامة، وهل يجوز لنا أن نقدم له من أعمال الخير والبر والأوقاف والدعاء ما ينفعه يوم القيامة؟ من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا بذلك من قلبه لا يخلد في النار، لأن من مات مسلما غير مشرك يدخل الجنة، لكن عرض للعذاب، فإن الذنوب والمعاصي تعرض العبد لعقاب الله، غير أن من مات على التوحيد عرضة لأن يعفو الله عنه، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يقتل نفسه يدخل النار، من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يجأ بها نفسه في نار جهنم، من قتل نفسه بسم يتحساه حتى مات سمه في يده في نار جهنم، من تردى من شاهق محل عالي لينتحر فهو يتردى في نار جهنم، وهكذا. لكنه إذا كان من أهل التوحيد لا يخلد في النار، الخلود الذي يخلد فيه المشركون والكفار. وأما دعاؤكم له وتقديم صدقات عنه أرجو أنه لا حرج في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم المشاركة في المسابقات التي تقام عبر الإنترنت والتي يتحصل الفائز فيها على هدايا وأموال قد تصل إلى آلاف الدولارات، مع العلم أن المتسابق فيها لا يكون إلا غانما أو سالما ولا يكون فيها غرم؟ أرجو أنه لا حرج فيها ما دام أنها ليست من باب الرهان التي هي منزلة القمار، وإنما يجيب إجابات أو يعرض مستعرضات ينال بسببها هذه الهدايا، إذا كانت هذه الهدايا مباحة غير محرمة، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.